لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب صلاة الاستسقاء. فصل في صلاة الاستسقاء. هو لغة طلب استسقاء. في اللغة الاستسقاء طلب، يعني ألف السين والتاء طلب دائما. استخرج المال يعني طلبه، استنصر طلب النصرة، استنجد طلب النجدة، استسقى طلب السقيا. هذا ما يقولون السين والتاء الطلب في الأغلب يعني. وشرعا أحيانا ما تكون لذلك. استحجر الطين، وليست هنا السين والتاء الطلب، يعني صارح بل للصيرور، لكن الأغلب أن تكون السين والتاء إذا دخلت في حال الفعل يكون للطلب. نعم. وشرعا طلب سقيا العباد من الله. طلب السقيا العباد من الله تعالى. سقيا مصدر سقى، سقيا أن يطلب العباد السقيا من الله، هذا يسمى في الشرع استسقاء. عند حاجتهم إليها، عند حاجتهم إلى المطر. والأصل في ذلك بشرط المطر، المطر أو قلة مياه العيون والآبار أيضا يحتاجون إلى الاستسقاء. نعم. والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع رواه، يعني هو يستسقى، يعني يستأنس له بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. ومعنى طبعا هذه الآية ليست نص ولا هي ظاهر في الاستسقاء من القرآن الكريم، لكن قال يستأنس، ومعنى الاستئناس يعني الإشارة من بعد، من بعد. إشارة إلى الشيء من بعد، كقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا. أصل الإيناس أو الإشارة من بعد، يعني لا من قرب. فقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، هناك إشارة من بعد إلى مشروعية طلب السقيا أو الاستسقاء. طيب، لكن في الحديث ورد في الحديث. نعم. رواه الشيخان وغيرهما. أيوة، حديث رواه الشيخان وغيرهما. ويستأنس لذلك بقوله تعالى: نعم. وإذ استسقى موسى لقومه. وصلاة الاستسقاء مسنونة مؤكدة، يعني مسنونة أن النبي مؤكدة. صلى الله عليه وسلم فعلها، ربما فعلها مرارا أكثر من مرة. نعم، لما مر. واستسقاه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بالدعاء، كما ورد في الصحيح أنه دعا على المنبر لما سأله الرجل الإقامة، رجل وهو في المسجد وهو يخطب، قال: يا رسول الله، هلك الناس وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فدعا، ما يعني المطر سبحان الله جاء بعد دعوته صلى الله عليه وسلم، يعني ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتقاطر من لحيته. ما هذا استسقاء. لكن هناك استسقاء الذي هو يعني بمعنى الصلاة، سيأتي معنا، يعني صلاة ودعاء، صلاة ودعاء. هناك استسقاء بالدعاء فقط، وهناك استسقاء بالدعاء والصلاة، صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مسنونة مؤكدة لما مر، وإنما الحديث الذي مر. نعم. وإنما لم تجد بخبر. طيب، يقول قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها، هو الحديث إيش الحديث؟ نعم، الحديث شيخ. نص الحديث ما جابه شيخ؟ لا أخرجه الشيخ. هل علي غيرها؟ لا أريد حديث الاستسقاء، حديث ايه. الاستسقاء الذي رواه ما ذكر الشيخان، بس قال رواه الشيخان بس. ايه. والأصل في ذلك قبل إجماع الاتباع رواه الشيخان. ايه. بس كم بالوجهة؟ كان فعل وجهة. طيب، قال لماذا لم تجب ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟ يعني معناته في أمر أو كذا، هو يبدو لأنه كلمة أنه يعني ربما يعني في الحديث بيكون في نص الحديث في أمر أنه صلوا مثلا أو كذا إذا رأيتم الشمس، إن الشمس والقمر. أيوة، لا هذه الكسوف الصلاة الكسوف قدم علينا دع معنا أنها ليست واجبة بدليل حديث هل علي غيره. صح صح. لكن الاستسقاء أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. أيوة. حتى لو كان مؤكدا، نعم، بعض المجتهدين، بعض العلماء سمى المجتهد، يعني اعتبر المجتهد من باب الوجوب، مثلا الوتر أو أجيب لكم الثانية. نعم. ويقال أن أبو زيد اسمه أبو زيد القيرواني في المالكي في رسالته رسالة أبي زيد القيرواني كان يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب. وبعضهم سمى الذي قد أكد بواجب فخذ لما قد قيد أو قيد، هذا اصطلاح له. نعم وبعضهم سمى الذي قد بواجب فخذ لما قد قيد أو قيد في المراقية. إذن وصلة الاستسقاء مسنونة مؤكدة لما مر، وإنما لم تجب لخبري هل علي غيرها، وينقسم إلى ثلاثة أنواع إلى آخر. هل علي غيرها؟ قال الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع، هذا تقدم الحديث. نعم. يستدل به على كل صلاة وردت أو النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أو فعلها وداوم عليها من غير الفرائض الخمس. إذن وينقسم إلى ثلاثة أنواع أدنى. الاستسقاء له ثلاث مراتب، له ثلاثة مراتب. نعم. أدناها يكون بالدعاء، أقلها مجرد الدعاء اللهم اسقنا. إذن بالدعاء مطلقا عما يأتي فرادى أو مجتمعين. نعم، ما غير مقيد بأنه جماعة أو خطبة أو نحو ذلك. نعم. وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات. وأوسطها بالدعاء لكن خلف الصلوات. نعم. خلف الصلوات. فرضها. فرضها. ونفلها. كما في شرح مسلم. فرضها. كما في إيش؟ في شرح مسلم. أيوة ورد فيه. ونفلها كما في البيان. البيان للعمران. كتاب في الفقه الشافعي وشرح المهذب. نعم. للعمراني اسمه البيان. وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك. يعني البيان ذكر أن الاستسقاء في الدعاء خلف الصلوات المسنونة أيضا، أما النووي في شرح مسلم قال خلف الصلوات المفروضة، العمراني قال حتى المسنونة. نعم. الآن العمراني في الشيخ أحمد العبيد الآن رسالته في الدكتوراه في الأزهر اختيارات العمراني في كتابه في البيان، سألته ما الدكتور راح يناقش عن قريب. طيب. نعم. ونفلها كما في البيان وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك. ايه. والأفضل أن يكون بالصلاة والخطبة. والأفضل أن يكون الاستسقاء بالصلاة والخطبة. نعم. بالصلاة مع الخطبة كما سيأتي. نعم. ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية. حتى الناس في الخيام في البوادي يشرع في حقهم صلاة الاستسقاء، يعني ليست خاصة بالمدن أو القرى، حتى في البوادي أصحاب الخيام يشرع لهم ذلك، لأنهم يعني مسترزقون، يعني حتى الكفار إذا خرجوا مع المسلمين إلى الصحراء لما يخرج المسلمين كما سيأتي للصلاة والدعاء لا يمنع الكفار من الخروج، وقال لأنهم مسترزقون، يعني أيضا يحتاجون إلى الرزق ويطلبون الرزق. نعم. نعم. ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية والمسافر ولو سافر قصرا. في البوادي يحتاجون إلى الكلى للعشب لمواشيهم، والعشب يحتاج إلى المطر. نعم. طيب. والمسافر ولو سافر قصر لاستواء الكل في الحاجة. كلهم يحتاجون إلى المطر. نعم. وإنما تصلى لحاجة من انقطاع. وإنما يعني ما تصلى صلاة الاستسقاء هذه للحصر، يعني إلا إذا كانوا محتاجين للمطر. نعم. إذا كان ما في حاجة للمطر لا تشرع الصلاة. إذن وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث انقطاع الماء، انقطع إذا انقطع الماء بالكلية أو صار شحيحا في المياه الآبار والعيون أو الأمطار قليلة. نعم. أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته، أو بحيث لا يكفي الماء أو تغير طعم الماء بحيث أصبح يعني فيه شيء من الملوحة، لأنه سوف يفسد يعني ما يستفيد منه الناس، فيحتاج إلى أن يستسقى حتى يكون ما عذب يعني. نعم. بخلاف ما لا يحتاج إليه والاستزادة بها نفع. والاستزادة والاستزادة بها نفع بخلاف ما لا أو يحتاج. طلب زيادة حتى لو مطرنا ولكن ما كان المطر يكفي نستسقي لأجل طلب الزيادة. بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت. إذا أما مثلا في الصيف، في أيام الصيف عادة المطر ما يأتي، وفي مزروعات في الصيف يضرها المطر، يضر بها. في مثلا الشهر آب مثلا ما نجي، أو تموز مثلا نجي ندعو الاستسقاء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. طيب الآن الغيث ماذا نصنع به؟ ربما يضر الناس والزروع ونحو ذلك. أما وقت الحاجة مثل في أيام الشتاء والربيع الناس تحتاج والزروع تحتاج. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين، يعني يقول حتى لو انقطع عن أهل البلد دون أهل البلد. يعني نحن عندنا مثلا في الكويت مثلا عندنا مطر وعندنا ربيع، لكن مثلا في بلد آخر في السعودية أو في اليمن أو في مصر أو يشرع الاستسقاء. يعني الإسلام، يعني المسلمون كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص. ليس معنى ذلك أنه نحن ما لسنا بحاجة، ما لنا شغل بغيرنا، لا. حتى لو انقطع المياه أو قلت في بلاد أخرى نستسقي له، أيا كانت، حتى لو لم تكن عربية، مجرد كونها بلاد إسلامية. مثل القحط الذي أصاب السودان قبل سنتين ثلاث، الناس ماتت من الجوع، نستسقي لهم، لكن للأسف ما حد يستسقي لهم. وصار على الأنانية، أصبحت حتى في صلاة الاستسقاء. يعني مثلا في بلد ما مثلا إذا نحن إذا كان عندهم مطر وأشياء وربيع ما يستسقوا لغيره حتى لو ماتوا من الجوع. هذا خلاف، يعني المفروض إنما المؤمن إخوة. كيف أنت شبعان وجارك في بلد آخر أو أخوك المسلم في بلد يحتاج إلى المطر، المفروض تدعو له. نعم. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم. بل استسقاء ما هو، حتى قال ما هو فقط الاستسقاء الدعاء هذا، يعني أيضا ذكر معنا قلة الماء أو ملوحته. وكذلك لو مثلا العدو ضغط عليهم العدو، أو حتى إذا أسر أحد من كبار المسلمين أو علمائهم، تستولى عليه ظالم من الظلمة في بلاده، من الحكام الظلمة استولى على، أخذ بعض المسلمين، سجن بعض علماء المسلمين، أيضا يشرع على الاستسقاء. يعني ليس خاصة بالمطر، مو خاصا، ليس خاصة خاصا بالمطر. نعم. السقيا تكون على معنى إيش؟ سقيا العلم، استغاثة، يعني طلب. هذا هنا السقيا أعم من أن تكون بالمطر أو بالرحمة. ومن جملة الرحمة أن الله تعالى يعفو عن هذا، يعني أنه يهديهم يعفو عن هذا الشخص رحمة. يعني نحن نقول يا رب اسقنا قد نقصد بذلك ارحمنا، يجوز هذا. ويسأل الزيادة النافعة لأنفسهم. أما بالنسبة لنا نحن إذا كنا بحاجة اسق المسلمين كافة ونحن زدنا علينا. وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا، فإن سقوا قبلها اجتمعوا للشكر نعم ودعاء فقط بدون صلاة، وصلوا. وخطب لهم الإمام شكرا لله تعالى. إذا نفس الاستسقاء إلا أنه شكر، يعني بنية صلاة الشكر، لا يعني أنه إذا سقوا جمعوا هيئة وحالهم للخروج ليستسقوا، فسقوا يستمرون على استعدادهم ويصلون ويخطب بهم على نية الشكر، صلاة الشكر وصلاة شكرا لله. وطلبا للمزيد، وطلب للمزيد. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، لأن الشكر سبب للمزيد. وإذا أرادوا الخروج للصلاة فيأمرهم الإمام الأعظم أو نائبه قبل الخروج إليها بالتوبة من جميع المعاصي الفعلية، لأنه سبب انقطاع المطر كثرة الذنوب. نعم. والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى. هنا بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثة. شروط المعنى الإقلاع والندم والعزم على الندم على ما فات من الذنب وعدم العودة إليه. نعم. وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، والإكثار من الصدقة وبالإكثار. يأمرهم بالإكثار. وبالإكثار من الصدقة يأمرهم بالإكثار. نعم. على المحاويج، محاوي جمع محتاج، وبالتوبة من حقوق الآدميين وهي المبادرة إلى خروج من حقوق الآدميين، وهي التوبة من حقوق الآدميين بإيش تكون؟ قال وهي المبادرة إلى الخروج من المظالم. إذا واحد أخذ من إنسان شيء ظلما أو اعتدى عليه بلساني أو بيدي أو أخذ من مالي أو نحو ذلك، يدفع إليه المال ومكنه في موضوع العرض مع العرض المتعلقة به من دم أو عرض أو مال. عرض، نعم، عرض مو هيك؟ ايه. نعم، أو عرض أو مال، مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة. هذا بالإضافة بالنسبة لحقوق العباد لابد من هذا، بالإضافة إلى الشروط المتقدمة الثلاثة، وبالمبادرة إلى مصالحة الأعداء الأعداء المتشاحنين. يعني إذا كان بينه وبين بعض الناس شحناء أو بغضاء، يحاول أنه يطلب منهم المسامحة لأمر دنيوي ولحظ. إذا كانت الشحناء والعداوة سببها أمر دنيوي، أما إذا كان سببها ديني، مثل أنا في قلبي شحناء لأن هذا يأكل الربا أو أنه لا يصلي أو يشرب الخمر، لا، هذا معنى أستمر في مقاطعتي، ومطلوب مني أروح أصالح عليه وهو مقيم على الفسق، لا. إذا كان سبب الشحناء والعداوة أمور دنيوية، يحاولون يعني يتسامحون في هذا الأشياء، ولحظ نفس لتحريم أو حظ نفس، مثلا يكون سبقا مقدم على وظيفة نافسني فيها أو نحو ذلك، هي حظوظ النفس، لا، هذه يطلب المسامحة فيها. نعم. لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث، لأنه لا يجوز المسلم أن يهجر أخاه في أمر دنيوي، أما الأمر الأخرى لا يهجر ثلاثة وشهر وشهرين عادي، ما دام هو مقيم على المعصية. إذا نصحناه وما رجع عن معصيته، نهجره في الله ونبغضه في الله ونتركه في الله إلى أن يرتد عن هذه المعصية. وبالمبادرة إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة، هذه يأمرهم بصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الخروج، ويجب عليهم امتثال أمر ولي الأمر، لأنهم قالوا إذا أمر ولي الأمر بأمر مستحب في أصل الشرع يرتفع فيصير واجبا، يكون واجبا إذا كان قد أمر بشيء مستحب. فالصيام في الأيام هذه مستحبة، فإذا أمر الصيام أصله مستحب، فإذا أمر ولي الأمر بذلك يكون واجبا، ويصوم معهم، ويصوم أيضا طبعا، وذلك قبل ميعاد يوم الخروج، قبل اليوم الرابع اللي هو يوم الخروج، فهي به أربعة، فيخرجون في اليوم الرابع صياما، فتكون مجموع الأيام التي يصومونها أربعة، ثلاثة قبل يوم الخروج ويوم الخروج. لأن لكل من هذه المذكورات، أيوة، أثرا، يعني هذه المذكورات المصالحة الأعداء والتوبة والخروج من المظالم والصدقة والصيام، كل هذه الأمور المقدمات هذه لها مدخل في إيش؟ في إيش؟ قال لها إيش؟ إجابة الدعاء، في إجابة الدعاء، أثر في إجابة الدعاء، لها تأثير في إجابة، نعم، الدعاء. قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد يكون ليش الآية ليست هكذا؟ قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل ويعطوا كل أما يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه في سورة نوح، وأن استغفروا ربكم وقلت إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، أليس كذلك؟ أو أن استغفروا ربكم ثم توبوا، هذا وارد، بس هو قال يرسل السماء، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. لا لا، ما في آية ليست لا آية ليست هكذا في الحاشية أنت؟ لا، في الحاشية ما أشار، ها؟ ما أشار إليه، لا، هو ليس كذلك، معروف انه الايه ليست الايه. آه. طيب ماشي، بنشوفها، نحط عليها اشاره على النص، خلاص، وانا استغفر ربكم ثم توب اليه يمتعكم متاع، هذا ايه معروف، نعم، الامر ثم، لكن ما في الايه التي تامر بالاستغفار الذي يترتب عليه ارسال السماء مدرارا ويجعله الا ايه نوح، وقلت استغفروا ربكم لكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون يعني. هذا الأنسب يعني في الاستدلال. نعم أيوة. طيب وقد يكون منع الغيث بترك ذلك بترك الأمور المتقدمة استغفار والدعاء والتوبة قد يكون منع الغيث بسبب هذه الأمور. نعم. فقد روى البيهقي ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر. منع الزكاة هذه مخالفة من مخالفات الشرع يعني ويترتب على الإثم. والزكاة المراد منها النماء فإذا منعوا الله شوف العقاب من جنس العمل. إذا منع الزكاة ما أعطى زكاة ماله ولا أغنامه ولا يعني قوته يمنع المطر من السماء الذي يكون به هذا المطر النبات والأنعام تأكل منه والنبات يعني يكون بالمطر والقوت يكون بالمطر يقطعوا الله تعالى يمنع عنهم هذا لأنهم منعوا الزكاة منع أموالهم لأنه سبب الأموال هي معظمها المطر. نعم. يعني مثلا الزروع والثمار وهذا والأغنام لولا المطر هذا من أين ترعى وهكذا. وفي خبر الترمذي ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. هذه لذلك يؤمرون بصوم ثلاثة أيام لأنه ويخرجون صياما في اليوم الرابع لأن الصائم له دعوة لا ترد. نعم. هو يقول كل الأشياء المأمور بها قبل الخروج للصلاة لها مدخل في إجابة الدعاء. نعم. وروى البيهقي ودعوة الصائم والوالد والمسافر. أيضا عنده الوالد لولده والمسافر. نعم. وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره كما أفتى به النووي وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله والرسول والأمر. إيه في هناك آية بوجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر. نعم. قال الأسنوي والقياس طرده في جميع الأمور به في جميع الأمور المأمور به جميع الأمور به هنا جميع الأمور به مأمور به هنا مأمور ولا الأمور؟ مأمور شيخ عندك الأمور ولا المأمور؟ عندي أمور أو الأمور الأمور عندك؟ إيه الأمور أنا أشوف الأمور أحسن من المأمور به. أيوة. شو عندك في الحاشية؟ لا اسمه طرد ذلك في جميع الأمور يعني هذا يعني اضطراده يعني اضطراده يعني مطلوب من كل أحد أطاعة أولي الأمر في كل شيء إلا بالمعاصي لا ما عدا المعاصي في جميع المأمور ممكن أن يكون في جميع المأمور به المأمور به وما ذكر إيش معنى الحاشية قال يعني من إيش طرد ذلك في جميع المأمور به والقياس طرده أي تعميمه أي الإجابة شموله للجميع وهذا هو المعتمد. أيوة. فقط. إذن هذا معتمد إذا معنى ذلك أن هناك قولا آخر أنه لا يجب الطاعة يعني في كل شيء مستحب يجب ها لا تجب الطاعة في كل مستحب. لا قوله لا يجب امتثاله المعتمد وجوب جميع ما أمر به الإمام ما لم يكن محرما أو مكروها. هذا المشهور. في قول هناك آخر يقول لا يجب امتثال أمر الإمام بكل شيء مأمور به حتى ولو كان مسنونا. هذا عندك مذكور قال طرد في جميع الإيش المأمور به والقياس طرده أي تعميمه أي الإجاب وشمول الجميع وهذا هو المعتمد. إيه هذا المعتمد إيه يعني المعتمد أن جميع ما يأمر به الإمام ولو لم يكن واجبا بأصل الشرع حتى لو كان مستحبا ما لم يكن إيش حراما أو مكروها فلا طاعة له. هناك قول يقول لا المأمور الذي يأمر به الإمام إن لم يكن واجبا يعني إذا كان سيأتي كان لا يجب. نعم. ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع. إيه هذا مشعل المعتمد. نعم. واختار الأذرعي نعم عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق عفوا بالعتق وصدقة التطوع. صحيح، هذا رأي وجيه. يعني الأذرعي قال لا، ليس في كل شيء. الآن ولي الأمر إذا قال لازم كل واحد يعتق عبد، هل يجب على الناس أن يعتقوا عبيدا؟ لا يجب. أو قال يجب على كل واحد أن يتصدق مثلا من مبلغ كذا، مع أن الصدقة معروفة أنها سنة، الصدقة مسنونة والعتق مسنون، فلا يجب بهذا. هذا رأي الأذرعي، لكن رأي الأذرعي غير معتمد هنا. قال الغزي وفي القياس نظر، لأن هذا يناقش الأذرعي، الغزي يناقش الأذرعي، قال وفي القياس نظر لأن ذلك إخراج مال. لأن الغزي يجيب على الأذرعي، يقول ما ذكرت من أن العتق والصدقة التطوع لا يجيبان بأمر الإمام. نعم، هذا لماذا؟ لأنه فيه إخراج مال ودفع مال، يعني الإنسان يعتق، يعني يشتري رقبة ويعتقها، أو يخرج شيء من المال يتصدق به، هذا لا يكلف به، وطاعة الإمام به ليست واجبة. أما إذا كان هنا، إذا لم يكن هناك يعني أو السنة الشيء المسنون ليس فيه إخراج مال، كالصوم مثلا، الصوم ما فيه إخراج مال فيجب. إذا هناك فرق بين الصوم الصوم هذه الأيام التي أمر بها الإمام، وبين العتق وصدقة التطوع. نعم. وقد قالوا إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته. إيه؟ فيقاس الصوم على الصلاة، على الصلاة، لأن الصلاة ما فيها إخراج مال. نعم. فيأخذ من كلامهم أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله. إيه نعم. وهذا هو الظاهر. إيه هذا. وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك. إيه، أنهم كلام في الإمامة قال يجب طاعة ولي الأمر في كل شيء، يعني حتى في العتق والصوم، لكن مع ذلك لا يجب، يستثنى العتق والصوم. إذ نفسه، لكن شيخ هني قال قوله لا يجب امتثاله، المعتمد وجوب جميع ما أمر به الإمام ما لم يكن محرما أو مكروها. إيه شغل الاعتاق وهذا. إيه بس الأذرع عن الاعتاق، يعني الآن إذا أمر الإمام قال تصدق مثلا 100 دينار لازم أتصدق بالسمعات. يعني هذا هون يعني هذا أمر، يعني إذا يريد الشق عليه صحيح فيه أجر للإنسان، لكن فيه مشقة عليه أيضا. يعني ما ورد عن النبي عليه السلام كان يلزم الناس كان يقول اللي كان يحث على الصدقة، يقول تصرجوا لكن ما ورد عنه كذا، أما ما يقول فلان أخرج من مالك كذا في سبيل الله ما ورد. قال هنا قوله شاملا لذلك، أي لوجوب الصدقة والعتق. إيه صحيح، وقالوا هم كلامهم أنه يجب طاعة ولي، هذا شامل. بعدين شيخنا الإمام النووي، لكن لا ينبغي أن يبقى على شموله. طيب أكمل زين. قوله وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب أي للتبييت، وهو ضعيف، لأن قال قبل قوله وجب فيه تبييت النية. هذا إذا يجب اختار أنه عدم وجوب ذلك التبييت النية، متقدم معنا أن الصيام هذه الأيام تكون واجبة. نعم. وإذا كانت واجبة إذا لابد أن يبيت لها النية من الليل قبل الفجر. نعم. لأن الصيام الواجب يحتاج إلى التبييت بخلاف صيام النفل. الأذرعي قال لا يجب التبييت، بس أيضا ذكر أنه الأذرعي قال قياسا على العتق والصدقة، مواكدا ما أدري. نعم. وقال الأذرعي لا يجب قياسا على اختار الأذرعي. إيه عدم اختار الأذرعي إيش؟ لأن هذا اختار عدم وجوب الصوم. إيه عدم وجوب الصوم، مو التبييت. كما لو أمرهم بالعتق. إيه هذا اللي تقدم معنا كلام الأذرعي، مو التبييت. جاي معانا يمكن. جاي. نعم جاي. حتى أنا استغربت. لا، ما تقدم من أن الأذرعي قال لا يجب كل شيء أمر به الإمام مثلا صوم 4 أيام لا تجب بأمر الإمام، قال قياسا على إيش؟ أنه لو أمرهم بالعتق والصدقة لا لا لا لا لا تجبان، لا يجبان العتق والصدقة. فرد عليه الغزي قال لا، هناك فرق بين إذا كان مأمور به إخراج مال أو عدم إخراج مال. إذا كان إخراج مال لا يجب، أما إذا كان المأمور به يعني ليس إخراج مال كالصيام وكصلاة الاستسقاء لو أمر بها الإمام هذه تجب. وإن كان المعروف عندهم وجوب طاعة الإمام في كل شيء فيما عدا المحرم والمكروه. نعم. فيقاس الصوم على الصلاة، فيؤخذ من كلامهم أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله، وهذا هو الظاهر وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك. يعني الخطيب قال هذا هو الظاهر أنه يجب، يعني لا يجب في إيش؟ في العتق والصوم لا يجب امتثال أمر الإمام. وإن كان كلامهم يشمل وجوب الامتثال في كل شيء، لكن لابد أن يستثنى مثلا العتق والصدقة. العتق والصدقة إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه، لأنه أصلا وجوب الصوم بالنسبة للناس لو أمرهم الإمام أن يصوم 3 أيام أو 4 قبل عند الخروج، يعني هذا نفسه مختلف فيه، هل هو واجب أم لا؟ نعم. فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس؟ نعم صح. وإذا قيل بوجوب الصوم، وإذا قلنا بوجوب الصوم وهو المعتمد، وجب فيه هنا وإذا قلنا بوجوب الصوم وهو المعتمد، وجب فيه التمييز كما قال الأسنوي. نعم. وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب. لأن الأذرعي قال أصلا أنه مو واجب الصوم فلا يجب تبييت النية له، وقال لكن المعتمد وجوب التبييت، وقال ويبعد عدم صحة صومي من لم ينوي ليلا كل البعد. هذا الأذرعي يبعد، يعني يبعد من إيش؟ من أو إيش؟ يبعد عدم صحة صومي من لم يعني ينوي. الأذرعي يقول الذي يقول ما يعني يجب أن ينوي كل ليلة من هذه الليالي أنه يصوم غدا، هذا يبعد كل البعد. هذا كلام الأذرعي، يعني مو واجب، لأن أصلا الصيام هذه الأيام عنده ليست بواجب، فلا تجب لها النية، يعني لا تجب لها النية من الليل، لكن ينوي يجوز أن ينوي بعد الفجر. والنية لابد منها، لكن هل هي قبل الليل قبل الفجر يعني يسلك بها مسلك الواجب، أم هي مسلك الصوم النفل بعد الفجر يصح؟ عند الأذرع يسلك بها مسلك النفل ومن ثم تصح النية بعد الفجر. عند غيره وهو المعتمد يسلك به مسلك الواجب فلا تصح النية إلا مع التبييت قبل الفجر. نعم. ثم يخرج بهم أي بالناس الإمام أو نائبه إلى الصحراء حيث لا عذر. إلى الصحراء إذا لم يكن عذر، أما إذا كان عذر من برد شديد أو مطر أو ثلج يصلي بهم في المسجد، لكن الصحراء أفضل إذا لم يكن عذر. نعم. تأسيا به صلى الله عليه وسلم لأنه خرج إلى الصحراء. نعم. ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد. لأن الناس كلهم يخرجون، حتى النساء يخرجون، حتى الكفار يخرجون أحيانا بعض إذا خرجوا، حتى البهائم يطلب خروجها لأن كل أمر مسترزق. نعم. فلا يسعهم المسجد غالبا، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها، يعني حتى في مكة والمدينة الأفضل خروج إلى الصحراء، وإن استثنى بعضهم مكة، لكن بعضهم استثنى مكة قال مقدس. نعم. وبيت المقدس قالوا ما لا، الصلاة في البيت المقدس مكة أفضل من الصحراء بعضهم مكة بفضل بقعة وسعتها. صح. لكن هذا الأصح، الأصح يعني حتى المديني واسع أيضا من باب أولى حط محو. لا هو ما حطه، بنقول بعض مستثنى مكة وبيت المقدس. لا بس عم يقول شيخ هذا في زمنه بسعتها، في زمن ما كان واسع. لا في زمن المؤلف مسجد النبوي ما كان بهذه هذا القصد. أما كان مسجد الأقصى أوسع طبعا، لكن الآن بالعكس. طبعا الآن بالعكس. فينبغي أن يستثنى أيضا. نعم. لكن هذا الاستناد ضعيف. نعم هو هيك. ليس معتمدا. نعم، ولأن مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد. أيوة الصب شايف. أيوة. يعني جنبوا صبيانكم المساجد، هذا مطلوب الصبيان الذين لم يميزوا. نعم. ما يجوز إدخالهم المساجد. نعم. لأنه لا يخشى عليهم، أو لأنه يخشى عليهم من تلويث المسجد. نعم. الآن يجيبون أولاد عمره سنتين ثلاثة، ما يجوز هذا. نعم. نعم. في اليوم الرابع من صيامهم صياما يخرجون صياما، في اليوم الرابع من صيامهم يخرجون صياما، يعني يخرجون صياما. نعم. نعم. لحديث لا ترد دعوة لا ترد دعوتهم. دعوة الصيام تقدم دعوة الصائم لا ترد. نعم. المتقدم ينبغي للخارجي أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة. تلك الليلة. تلك الليلة. نعم. أي تلك الليلة. يعني في تلك الليلة. في تلك يعني تلك هي منصوب على نزع الخبر. نعم. ايوه في تلك الليله ما امكن ويخرج، يعني لان دعاء الجائع اقرب الى الخشوع والحضور لما يكون جائع. نعم. والله هذا بزمان يكون، الان لما يكون جائع يجوز مع غفله لانه يكون قلبه معلق بالاكل. ايوه. ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين، متبذلين، يعني مو ثياب زينة ولا عطور ولا شيء، لأنه في حال مسكنة. نعم. بل في ثياب بذلة بكسر الموحدة مهنة. ثياب بذلة يعني ثياب المهنة أو ثياب البيت أو المهنة. نعم. وسكون المعجمة أي مهنة. نعم. وهو من إضافة الموصوف إلى إذن ثياب بذلة، ليس ثياب بذلة. ثياب بذلة ليست صفة. ثياب بذلة، ثياب مهنة. جميل. إذا في ثياب بذلة بالإضافة بكسر. أيوة. نعم. بدون تنوين ثياب. صح. إضافة ذكر المضافة. نعم. وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. إيه، مع أنها بذلة صفة لثياب، لكن هكذا قال ثيابي بذلة. نعم. ثيابي مهنة. صحيح. ممكن أن تقول ثياب بذلة يصح عربية. نعم. يصح. نعم. أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل. ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته في البيت. وفي استكانة أي ويخرجون مع استكانة خشوع وتذلل، وهو حضور القلب وسكون الجوارح وخفض الصوت، ويراد به أيضا التذلل. أيوة. وفي تضرع إلى الله تعالى. ويسن لهم التواضع في كلامهم. أيوة. ومشيهم وجلوسهم للاتباع، ويتنظفون بالسواك وقطع الروائح الكريهة بالغسل بالغسل ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى. أه. مشاة في ذهابهم. نعم. يشق عليهم إن لم يشق عليهم الذهاب مشاتا لا حفاة. أما إذا كان يشق عليهم لا بأس بالركوب لا حفاة. نعم. وإن كان في المشي حافي الإنسان في الحفاء فيه تذلل، لكن فيه مشقة على الناس أن يخرجوا الحفاة. لا حفاة مكشوفي الرؤوس ويخرجون لا حفاة مكشوفي الرؤوس، يعني ليس مطلوب منهم أن يمشوا حفاة مكشوفي الرؤوس، بل مطلوب ستر الرأس. أيوة. هذا كشف الرأس خاص بالإحرام، بإحرام الرجل بالحج والعمرة فقط. نعم. يعني ما منقص عليه هذا. لا ما منقص عليه. نعم. ويخرجون معهم ندبا الصبيان والشيوخ والعجائز. أيوة. يخرجون ولا يخرجون. يخرجون صح. ومن لا هيئة له من النساء ما يعني هيئة لها، يعني ليس فيها شيء ما يجذب الناس، يعني ما يفتن يعني. نعم. والخنثى القبيح المنظر. إيه. كما قال بعض المتأخرين لأن دعاءهم أقرب دعاء النساء العجائز. أيوة. دعاء الأطفال أقرب إلى الإجابة. نعم. إذ الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب لا عليه. ذنب عليه. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. وروى بسند ضعيف عفوا وروي بسند ضعيف لولا شباب خشع وبهائم ركع ركتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. من أخرجه عندك؟ رواه البيهقي وقال في مجمع الزوائد. مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه إبراهيم ابن خيثم وهو ضعيف. نعم. ونظم بعضهم ذلك فقال لولا عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلات ترتع صب عليكم العذاب الأوجع. نعم. والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم هذا معنى شياب ركع، لا المراد أنهم يعني يصلون. نعم. لأنه في الشباب أيضا يصلون. نعم. وقيل لكن المراد ركعنا أصبحوا لانحناء ظهورهم كركع. نعم. كالركع. وقيل من العبادة. وقيل من العبادة. ويسن إخراج البهائم. يكفي أن نتوقف. نعم. ما نبغى البهائم الآن. أيوة. لولا شباب عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رتع ومهملات في الفلات رتع صبا عليكم العذاب الأوجع. الله الله. مستفعلون يمكن أن رجس هذا رجس؟ مستفعلون حسيت هيك مستفعلون طيب صلى الله عليه وسلم.